والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من الدرج. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من الدرج. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. واندرج معه النقاش وحمزة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل.